يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار الواحد القهار الواحد القهار وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ هذا وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب.